بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني وأخواتي الكرام، أحييكم جميعا بخير تحية، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد لقاؤنا في هذه الواحة المباركة، ونواصل الحديث حول الرد على شبهات ومفتريات أعداء الإسلام التي حاولوا من خلالها أن يسيئوا إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في لقائنا السابق عن محاولاتهم تشويه صورته عليه الصلاة والسلام من زاوية وصمه صلى الله عليه وسلم بالشهوانية، واليوم نتكلم حول موضوع آخر في هذا المحور، وهو المتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها، حيث يصر أعداء الإسلام والمستشرقون خاصة، يتبعهم المنصرون ومن سار على دربهم ولف لفهم، يصرون على نفس الاتهام الرخيص للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان، حاشاه عليه الصلاة والسلام، كان أسيرا لشهواته، لا هم له إلا إطفاء لهيبها بأي شكل كان دون مبالاة بأي شيء، فراحوا ينسجون الأباطيل ويحرفون الكلمة عن مواضعه في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، وتعسفوا في جعل القصة دليلا على دعواهم الخبيثة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلفوا في تحميل النصوص ما لا تحتمل، واجتهدوا في اختلاق الأكاذيب. وهذا هو دأبهم وهذا هو نهجهم، لا مانع عندهم أن يختلقوا قصصا لا أساس له، ولا مانع عندهم أن يجعلوا الضعيف صحيحا، وأن يردوا الصحيح إذا كان سيهدم دعواهم. كل هذا لخدمة أغراضهم وأهدافهم التي كونوها مسبقا، وهي الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدم رسول الله، هدم شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة هذا منهجهم، أنهم يكونون الآراء والمعتقدات قبل أن ينزلوا ميدان البحث، وهذا يخالف المنهج العلمي. فالمنهج العلمي يقتضي أن الباحث يتجرد من أي أحكام مسبقة أو نتائج قبل أن يبحث في الأدلة ويخوض ميدان البحث، لكن هؤلاء النتائج جاهزة، الأحكام جاهزة، وهي أن محمدا صلى الله عليه وسلم شخص سيء، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فينزلون ميدان البحث يتقممون الشبهات والمفتريات التي يؤيدون بها معتقداتهم الفاسدة، وأحيانا لا يجدون أدلة فيقولون نحن مضطرون أن نفترض كذا. وقد ذكرنا شيئا من هذا سابقا، عندما قال المستشرق ويلهلم رودولف الألماني اليهودي في كتابه صلة القرآن بالمسيحية واليهودية، قال إننا لمضطرون أن نفترض أنه كان بمكة يهود ونصارى، وإن لم يوجد في الأخبار ما يسعفنا وما يدل على هذا، لكن هم المضطرين نفترض بالعافية كده، ما إن ما فيش دليل يقول إن مكة كان فيها يهود ونصارى، لكن هو لابد أن نفترض هذا الافتراض حتى نستخلص منه الاتهام ويكون اتهاما مقبولا. للأسف هذا هو منهج هؤلاء الناس. نعود إلى موضوعنا حول زواجه صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش ونقول بماذا جادت خيالاتهم وسالت أقلامهم حول هذا الموضوع. ذهب المستشرقون والمبشرون إلى تصوير زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها على أنه كان لشهوة عصفت بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث شغف بها حبا وهي تحت مولاه زيد ابن حارثة رضي الله عنه، وأنه عليه الصلاة والسلام هم يصورون الأمر هكذا، يقولون أنه عليه الصلاة والسلام ذهب لزيارة زيد وكان زيد غائبا فاستقبلته زينب وكانت في ثياب تبدي محاسنها، ده كلامهم، فوقع في قلبه شيء من جمالها فقال سبحان مقلب القلوب، ثم نظر إليها وكرر هذه العبارة ساعة انصرافه، فسمعتها زينب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول سبحان مقلب القلوب وكررها، ورأت في عينيه وهج الحب هكذا يقولون، فأعجبت بنفسها وأبلغت زيدا ما سمعت، فذهب من فوره إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له استعداده لتسريحها وتطليقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله، لكن زينب لم تحسن من بعد عشرتها فطلقها، وأمسك محمد عن زواجها وقلبه في شغل بها، حتى نزل قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه إلى قوله تعالى وكان أمر الله مفعولا، عند ذلك تزوجها وأطفأ لهيب الشوق ووهج الحب في نفسه، مع أن هذا كان محرما في الجاهلية. انظروا إلى افترائهم، يقولون إيه؟ فأباحه محمد إرضاء لهواه واستجابة لداعي حبه. ويطلق المستشرقون والمبشرون لخيالهم العنان حين يتحدثون عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، حتى لا يصور بعضهم زينب ساعة رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي نصف عارية أو تكاد، هكذا يكتبون ويقولون، وقد انسدل ليل شعرها على ناعم جسمها الناطق بكل ما يكنه من معاني الهوى. ويذكر آخرون أنه حين فتح باب بيت زيد لعب الهواء بأستار غرفة زينب وكانت ممددة على فراشها في ثياب نومها، هذا كلامهم، فعصف منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولع بالمرأة ومفاتنها، فكتم ما في نفسه وإن لم يطق الصبر على ذلك طويلا. ونجد أمثال هذه الصور التي أبدعها الخيال الاستشراقي والتنصيري كثير جدا، نرى هذا فيما كتبه مستشرقون كثيرون، أمثال موير، ويليام موير، دير مانجن، واشنطن إيرفينج، لامانس، سبرينجر، وفيل، وغيرهم من المستشرقين والمبشرين. ويعني من أراد أن يقف على تفصيل لهذا ممكن يقرأ كتاب حياة محمد لدكتور محمد حسين هيكل رحمه الله وفي أكثر من موضع، وممكن يقرأ أيضا ما كتبه العقاد رحمه الله في كتابه ما يقال عن الإسلام وغير هذا من الكتب التي تناولت آراء المستشرقين والمنصرين وأعداء الإسلام وشبهاتهم حول القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ملخص ما تخيله أولئك الناس بشأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش. والواقع والحق أن هذا الذي افتراه أولئك القوم من المستشرقين وأضرابهم ساقط ومتهافت بالمرة، لأنه مجاف للحقيقة ومناقض للروايات التاريخية الصحيحة. وإن شاء الله تعالى نجلي تهافته وبطلانه فيما يلي. وبداية يحسن أن نشير إلى أمر، وهو تلك القرابة التي كانت تربط السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسيدة زينب بنت جحش لم تكن مجهولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقال رآها فجأة أو نظر إليها فجأة، فهي ابنة عمته صلى الله عليه وسلم. أمها هي أميمة بنت عبد المطلب ابن هاشم، وعبد المطلب هذا هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم لأبيه، كما يعرف المستشرقون والمبشرون، هم يعرفون هذا. إذن زينب ليست غريبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها لم تكن مجهولة له ولا بعيدة عنه، وقد تربت على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رآها بطبيعة الحال، وعرفها طفلة، وعرفها صبية وشابة، وعرفها بعد ذلك. فليس من مجال إذن للادعاء أو القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فوجئ بجمالها وحسنها بعد زواجها من زيد بن حارثة رضي الله عنه. نأتي إلى موضوع زيد بن حارثة وقصة تبني الرسول صلى الله عليه وسلم له. زيد هو ابن حارثة ابن شرحبيل ابن عبد العزة ابن امرئ القيس، أمه سعدة بنت عامر. كان من قصته أن أمه زارت قومها وزيد معها، فأغارت عليها خيل لبعض القبائل العربية تسمى قبيلة بني القين في الجاهلية، ومروا على أبيات قبيلة أمه بني معن، فاحتملوا زيدا أخذوه وهو يومئذ غلام يافع في بداية يعني النضج يعني البلوغ، فوافوا به سوق عكاظ، أخذوه إلى السوق وعرضوه للبيع على أنه عبد، فاشتراه حكيم ابن حزام لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، اشتراه 400 درهم. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطته هذا العبد هدية له، اللي هو مين؟ زيد. ثم كان له حظوة ومكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهله أخذوا يبحثون عنه لأنه من بيت كريم، أهله كرام، قبيلة معروفة، ابنه متخطف واتباع، فأخذ يبحثون حتى استدلوا على مكانه، وعرفوا أنه في مكة عند رجل اسمه محمد. فجاء أبوه حارثة وعمه كعب ابن شرحبيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان منه زيدا مقابل ما يشاء من الفداء. قالوا له إحنا ناس كذا وكذا وكذا، وده ابننا واتخطف وهو الآن عندك، فلو سمحت يعني إحنا سنسترده، نريد أن نسترده، وخذ من المال ما تشاء، ده ابننا ومش هنبخل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب وليه؟ ولا فلوس ولا شيء. فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، نادى زيدا وقال هل تعرف هؤلاء؟ قال نعم، هذا أبي وهذا عم. جميل. قال فأنا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كده، فأنا من قد علمت ورأيت محبتي لك، فاختارني أو اختارهما. يا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وهو عبد، تختار تبقى عبدا أو تختار أن تذهب إلى أبيك وأمك وعائلتك حرا مكرما، اختارني أو اختارهما. ولكن المفاجأة المدوية، إن زيد يختار العبودية والرق على أن يذهب بين أهله وعشيرته وقومه. قال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت في منزلة الأب والعم، أبوه وعمه يعني مذهولين. قال ويحك يا زيد، انت يا ابني انت في وعيك، انت في يعني اتختار العبودية على الحرية وعلى ابيك وعمك واهل بيتك؟ ايه يا ابني؟ قال نعم، اني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما انا بالذي اختار عليه احدا ابدا. الله اكبر. شوفوا يا اخوانا اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تجعل هذا الشاب يختار العبودية على الحرية، ما دامت العبودية مع رجل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التصرف من زيد أخرجه إلى الحجر عند الكعبة، فقال يا من حضر، اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. وده كمان من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لن أمن عليك بالعتق فقط، لا بل سأتبناك. طبعا هذا كله كان قبل التحريم، قبل أن يحرم التبني، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاز الإحسان بأحسن منه، كان يعني أحسن شيء يجازي به النبي صلى الله عليه وسلم زيدا على هذه الثقة وهذه المحبة وهذه المكانة التي في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أو في نفس زيد للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه يقول له خلاص أشهدكم أنه حر طليق. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فلما رأى أبوه وعمه ما يعني كان من النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من زيد، طمن على ابنهم خلاص، طابت أنفسهما، روحوا هما مطمئنين، وصار زيد من يومها يدعى زيد ابن محمد. وقد كان للابن المتبنى عند العرب جميع حقوق البنوة وواجباتها. بعد ذلك حرم الله تبارك وتعالى التبني في قوله عز وجل وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليه. يعني من ادعى أحدا من الناس ونسبه إليه ودعاه ابنه اللي هو التبني باختصار، هذا لم يعد في الحقيقة كما ادعى، كان في السابق يصبح ابنه، الآن لا، ده كلام، ذلكم قولكم بأفواه، تقول هو ابني هو ابن أخويا هو كذا وهو ليس كذلك، هذا قولكم بأفواه. بعد هذا ينبغي على كل من تبنى شخصا أن يعلن أنه ابن فلان بأبيه الحقيقي، ادعوهم لآبائهم. فزيد بدل ما هو زيد بن محمد أبوه مين؟ حارثة، خلاص وأسرته معروفة، يصبح زيد ابن حارثة. طيب، القرآن يذكر نقطة مهمة جدا، فإن لم تعلموا آباءهم ما تعرفوش له أهل ولا فصل ولا أصل كما يقال، تحتقروهم؟ لا، يعامل معاملة الأخ في الدين، فإخوانكم في الدين ومواليكم. وكان في حالة زي كده، سيدنا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، كان تبناه سيدنا أبو حذيفة في الجاهلية، وبعد كده حرم التبني، فربنا يقول ادعوهم لأبائهم لا يعرف له أب. فكان الصحابة يقولون سالم من الصالحين، وكانت له مكانة كبيرة جدا في المجتمع المسلم لصلاحه وتقواه. فالمعيار والميزان كما نعلم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمنع الله تعالى بهذا الحكم ما كان من أمر التبني، وأمر برد كل أحد إلى نسبه الحقيقي. وبين الله تعالى كما في الآية التي معنا أن هذا هو الحق والعدل، ذلكم ادعوه لأبائهم هو أقسط عند الله، ومن كان مجهول النسب فليعامل معاملة الأخ في الدين والمولى. كلمة مولى يعني تطلق على الشيء ونقيضه وضده، مولى بمعنى السيد، ومولى بمعنى الخادم، فيقال فلان مولى فلان سيده، ويقال فلان مولى فلان يعني قريبه ونصيره وحليفه أو عبده أو كان عبدا سابقا ثم أعتق. هو باختصار كلمة الولاء في اللغة تدور حول معاني الحب والنصرة والقرب والدنو والصداقة وغير ذلك. فيعامل معاملة المولى. عن ابن عمر قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فتغير الحال وأصبح ينادى كما قلنا زيد بن إيه؟ ابن حارثة. تلك زينب وهذا زيد رضي الله عنهما. عرفنا إن السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا إن سيدنا زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان من بيت كريم ثم خطف وبيع واسترق استعبد، وبعدين أهل جم النبي صلى الله عليه وسلم تبناه ثم حرم التبني ثم رد إلى إيه؟ إلى نسب الحقيقي اللي هو زيد بن حارثة. تمام. ننتقل بعد هذا إلى نقطة أخرى أو سؤال آخر، ماذا كان من أمر زواجهما؟ بالنسبة لزواج زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه من زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها ثم طلقوا منها، له قصة نحن نلخصها كما جاء في الصحيح. بداية نذكر، رأينا أن زينب كانت ذات حسب ونسب وشرف في قومه، ست قرشية حسيبة نسيبة، وأن زيدا كان عبدا ثم أعتق ثم متبنى ثم رد نسبه إلى أصله الحقيقي. كلام ده مهم يا جماعة، أنا أذكر به لأنه له أثر في العلاقة الزوجية بين زيد وبين زينب، وإنه له علاقة أيضا بسبب الطلاق. مش قصة إنه هو رسول راح ففتن بها فزيد طلقها لأجل ذلك، لا، بنقوله زينب كانت شايفة نفسها إن هي أصيلة نسيبة حسيبة قرشية، سيدة زينب شايفة إن زيد أقل منها درجة، يعني كان عبد وأعتق متبنى ثم رد إلى أصل، يعني قصة كده هي تراه باختصار أقل منها حسبا ونسبا. وده كان بتأثير البيئة والمجتمع في ذلك الوقت، حيث كانت العرب تقيم وزنا للفوارق الاجتماعية والطبقية لما كان مشهورا عندهم من الاعتزاز بالأنساب، وبحسب ذلك العرف لا يقبل مثل أهل زينب بزواج ابنتهم أو تزويج ابنتهم من مثل زيد. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله أراد أن يحطم الفوارق الطبقية الموروثة في الجماعة المسلمة، فيرد الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأحد إلا بالتقوى. وكان الموالي وهم الرقيق المحرر طبقة أدنى من طبقة السادة، ومن هؤلاء كان زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تبناه. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقق المساواة الكاملة بتزويجه من شريفة من بني هاشم، وكذلك أيضا قريبته صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، ليسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه في أسرته. وكانت هذه الفوارق من العمق والعنف، بحيث لا يحطمها إلا فعل واقعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم تتخذ منه الجماعة المسلمة أسوة، وتسير البشرية كلها على هداه في هذا الطريق. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، كان لزيد رضي الله عنه في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة كبيرة ومحبة عظيمة، قل أن تزاحمها محبة أحد من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. قال ابن عمر: فرض عمر لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي، يعني في العطاء من بيت المال، فكلمته في ذلك فقال: إنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، اللي هو أسامة، وإن أباه اللي هو زيد كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. ولذا سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويج زينب من مولاه زيد رضي الله عنهما، وخطبها له، فرفضت هي وأخوها عبد الله ابن جحش. طبعا كما قلنا شايفين في فوارق طبقية، في فوارق اجتماعية. فنزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فدخل على زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها فخطبها، فقالت: لست بناكحته، أنا مش هتزوجه، ليس كفأ لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى فانكحيه. قالت: يا رسول الله، أؤمر في نفسي، يعني أستخير، أعطيني فرصة أستخير وأشوف يعني نتيجة الاستخارة إيه. فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إلى آخر الآية، قالت: قد رضيته لي يا رسول الله منكحا، أي زوجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكحته نفسي. وتم الزواج، ومكث زيد مع زينب قريبا من سنة أو فوقها، ولكن العشرة بينهما لم تكن على ما يرام. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه مرة بعد مرة، وفي كل مرة ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم بالإبقاء على عشرتها وإمساكها، وبأن يتقي الله تعالى فيها. وكان الله قد أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زيدا سيطلق زينب، وأنها ستكون زوجة له بعد ذلك، لحكمة قدرها المولى تبارك وتعالى أزلا، وهي إبطال آثار التبني التي كانت شائعة في ذلك الوقت. ومنها من أثر التبني التي كانت منتشرة أن مطلقة المتبنى يحرم زواجها على من تبناه، كما يحرم زواج الأب من مطلقة ابنه الصلبي. قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. وروي عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيدا يطلق زينب، وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها. فلما تشكى زيد للنبي صلى الله عليه وسلم خلق زينب وأنها لا تطيعه، وأعلمه أنه يريد طلاقها، قال له صلى الله عليه وسلم على جهة الأدب والوصية: اتق الله في قولك وأمسك عليك زوجك، وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجها، يعني زيد سيفارقها والنبي سيتزوجه، وهذا هو الذي أخفى في نفسه ولم يرد أن يأمره بالطلاق لما علم أنه سيتزوجها، وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو مولاه وقد أمره بطلاقها، فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أنه خشي الناس في شيء قد أباحه الله له بأن قال أمسك، مع علمه بأنه يطلق، وأعلمه أن الله أحق بالخشية، أي في كل حال. والمراد بقوله وتخشى الناس إنما هو إرجاف المنافقين، أي تخشى إرجاف المنافقين بأنه نهى عن تزوج نساء الأبناء وتزوج بزوجة ابنه. ثم ما لبثت العلاقة الزوجية بين زيد وزينب رضي الله عنهما أن آلت إلى الفراق. هكذا كان زواج زيد وزينب رضي الله عنهما بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعي منه، وهكذا انتهت الحياة الزوجية بينهما ليكون ما أراده الله وقدره، وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها لحكمة تشريعية لا بد أن تتحقق بعمل واقعي، ولأن هذا العمل سيكون سابقة مستنكرة وشديدة الوقع على الكثيرين في المجتمع لمخالفته لما ألفه العرب ولتقاليدهم العنيفة، اختار الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليتحمل عبء هذا العمل الشاق فيتزوج من مطلقة متبناه زيد بن حارثة، ويواجه بهذا العمل كما يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله، ليواجه بهذا العمل الذي لا يستطيع أحد أن يواجه المجتمع به على الرغم من إبطال عادة التبني في ذاتها. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه، وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا، ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم. يقول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. قال صاحب الظلال رحمه الله في تفسير هذه الآية والتي تليها: وكانت هذه إحدى ضرائب الرسالة الباهظة حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حمل، وواجه بها المجتمع الكاره لها كل الكراهية حتى لا يتردد في مواجهته بها، وهو الذي لم يتردد في مواجهته بعقيدة التوحيد وذم الآلهة والشركاء وتخطئة الآباء والأجداد، وكان أمر الله مفعولا لا مرد له ولا مفر منه، واقعا محققا لا سبيل إلى تخلفه ولا إلى الحيدة عنه، ولم تمر المسألة سهلة، فلقد فوجئ بها المجتمع الإسلامي كله، كما انطلقت ألسنة المنافقين تقول تزوج حليلة ابنه. ولما كانت المسألة مسألة تقرير مبدأ جديد، فقد مضى القرآن يؤكدها ويزيل عنصر الغرابة فيها ويردها إلى أصولها البسيطة المنطقية التاريخية. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، فقد فرض له أن يتزوج زينب وأن يبطل عادة العرب في تحريم أزواج الأدعياء، وإذا فلا حرج في هذا الأمر، وليس النبي صلى الله عليه وسلم فيه بدعا من الرسل، سنة الله في الذين خلوا من قبل، فهو أمر يمضي وفق سنة الله التي لا تتبدل والتي تتعلق بحقائق الأشياء لا بما يحوطها من تصورات وتقاليد مصطنعة لا تقوم على أساس. وكان أمر الله قدرا مقدورا، فهو نافذ مفعول لا يقف في وجهه شيء ولا أحد، وهو مقدور بحكمة وخبرة ووزن، منظور فيه إلى الغاية التي يريدها الله منه، ويعلم ضرورتها وقدرها وزمانها ومكانها. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبطل تلك العادة ويمحو آثارها عمليا، ويقرر بنفسه السابقة الواقعية، ولم يكن بد من نفاذ أمر الله. هذا كلام الشيخ سيد قطب رحمه الله باختصار. وهكذا كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بأمر من الله، ولذلك كانت زينب تتباهى بأن الله زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي منه تعالى من فوق السبع الطباق. قال أنس فيما رواه البخاري: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهلوكن، يعني كل واحدة منكن زوجها أهلها، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. إذن يعني نحن تكلمنا بالتفصيل في ملابسات زواج النبي صلى الله عليه وسلم وسياق وأسباب هذا الزواج، وكلها ترفض ذلك الباطل والبهتان الذي يصر عليه المستشرقون والمنصرون، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فوجئ بجمالها وهو يزور زيدا ففتن بها وهام بها حبا، وإلى آخر هذا الهراء وهذا الافتراء والهذيان. هذا يعني واضح في روايات صحيحة ثابتة، لكن أولئك القوم لا يقرؤون ولا يأخذون إلا ما يؤيد هواهم، وما يبطل دعواهم يتركونه. بقي شيء يتعلق به المستشرقون فيما ادعوه وزعموه من افتتان النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وولعه بها وهي في بيت زيد. ما هذا الذي يتعلق به المستشرقون؟ هو وجود روايات تحمل هذا المعنى الفاسد. يقولون: نحن لم نأتي بشيء من عندنا، هذه رواياتكم وموجودة في كتبكم تقول بهذا الكلام، فلا تتهمون بأننا نؤلف ونحرف ونتخيل وكذا وكذا. لكن هذا الذي يتعلقون به أوهى من نسيج العنكبوت، إذ إن هذه الروايات وأمثالها لا يمكن أن تنهض دليلا لهم، ولا تصلح متكئا يتكئون عليه فيما زعموا، لأنها روايات قد كشف العلماء الأثبات زيفها وأثبتوا بطلانها، ولم تثبت أمام التمحيص التاريخي الدقيق والنقد العلمي النزيه، فضلا عن أنها تصطدم بما هو مقرر في أصول الدين وأمهات العقائد من مبدأ عصمة النبيين وتنزههم عن أي عمل غير لائق بأحد من المسلمين. يعني باختصار هي روايات غير ثابتة، ليست صحيحة، وفي نفس الوقت هي تتعارض مع أصول الدين وتتعارض مع القرآن الذي أثبت عصمة الأنبياء، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وقد أشرنا إلى هذا سابقا. أما عدم صحة هذه الروايات فقد أفاد بذلك أئمة الدين وعلماء الإسلام، ومنهم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، والإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه القيم فتح الباري شرح صحيح البخاري، والإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم أحكام القرآن، حيث قال الإمام ابن العربي: وهذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد، إنما الصحيح منها ما روي عن عائشة أنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما من الوحي شيئا لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى. هذه حجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهد أنه أمين في نقل الوحي حتى وإن كان يتضمن عتابا له، وكذلك أن هذا القرآن من عند الله، لأن محمدا لن ينتقد نفسه ولن يعاتب نفسه، هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. قال القاضي ابن العرب الملكي: وما وراء هذه الرواية غير معتبر. فأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم رآها فوقعت في قلبه إلى آخر هذا الكلام، الإمام ابن العرب المالكي يتكلم يا أخوانا، هو من علماء القرن الثامن الهجري، تصوروا يقول ما يقول، يعني يشير إلى الشبهات التي يقولها المستشرقون اليوم. الإمام ابن العرب يقول: فأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم رآها فوقعت في قلبه، هذا كلام باطل، فإنه كان معها في كل وقت وموضع، زي ما تكلمنا قبل ذلك، قلنا كانت بنت عمته وعايش معاها وشايفه هي طفلة وشايفه هي صبية وشايفه هي عروسة وشايفه هي زوجة، فيعني لم تكن مخفية عنه، فإنه كان معها في كل وقت وموضع، ولم يكن حينئذ حجاب قبل الإسلام وقبل التشريعات، فكيف تنشأ معه وينشأ معه ويلحظها في كل ساعة ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج، وقد وهبته أي زوجها زيدا نفسها وكرهت غيره، خلاص هي اختارته وانتهت الحكاية وأصبح زوجا، فلم تخطر بباله أي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتجدد له هوى لم يكن، يعني كيف ينشأ هوى وحب لهذه المرأة اللي هي بنت عمته وهي عايشة معاه طول فترة حياتها لغاية لما تزوجت، بعد ما يتزوجها يبدأ إحباب جديد، فكيف يتجدد له هوى يعني حب لم يكن من قبل؟ حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة. فهذا بخصوص ما يزعم هؤلاء من أن هناك روايات، وكما قلت منهج المستشرقين أنهم يأخذون رواية صحيحة ضعيفة ويؤيدون بها مذهبهم، ولو وجدوا رواية صحيحة تبطل ما ذهب إليه، يقولون هذه رواية مشكوك فيها، هذه رواية لا تصح، هذه رواية لا تثبت، إلى غير ذلك، وهذا هو منهجهم. إن شاء الله تعالى يعني ممكن في مرة من المرات نتكلم عن منهج المستشرقين في دراسة الإسلام، لكن يعني طبعا ليس مجاله الآن إن شاء الله. إخواني أخواتي، هذا ما أحاط بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش من ملابسات، وما استهدفه من مقاصد وتشريعات، كما تجليه لنا آيات القرآن البينات وحوادث السيرة وصحيح الروايات، فأين هذا من مزاعم المستشرقين الباطلات وتخرصاتهم الكاذبات وافترائهم على النبي محمد عليه من الله أكمل الصلوات وأتم التسليمات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، سعدنا بحضراتكم هذه الليلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في خير وعافية. إن شاء الله حديثنا لا يزال موصولا حول هذا الأمر، والمرة القادمة بإذن الله نتكلم عن تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة من وراء هذا التعدد وما أحاط بهذه الزيجات من ملابسات. نراكم على خير وعافية إن شاء الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.